بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الناظم رحمه الله تعالى، وهو يتحدث عن المعرب والمبني، فقال: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكان نيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصل. وبينا معاني هذه الأبيات وخلاصتها، وبينا أيضا قوله: ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما. تكلمنا عن الإعراب اللفظي والتقدير، وأشار إلى الإعراب اللفظي بقوله أرض، والإعراب التقديري بقوله سما، وهو لغة في الاسم. ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان المبني من المعرب، بعد ما عرف المعرب والمبني شرع الآن في بيان المعرب، ما يمكن إعرابه وما يمكن بناؤه. فلا شك أننا في المجلس الأخير فصلنا القول في الأصل في الأسماء، فالأصل في الأسماء الإعراب إلا لعلة ومشابهة الحرف، وناتج عن هذا كلمات كثيرة من الأسماء بلغت العشرة كلها تبنى لمشابهتها الحرف، ومنها ما يبنى بسبب السماع، هكذا سمع. فالتي تبنى هي أسماء الضمائر والموصولة والإشارة والاستفهام، وأسماء الأصوات وأسماء الأفعال، وكل عالم مختوم بويه أو كان عاوز فعال يضطر فيه البناء على الكسرة، وكل ظرف، كل ظرف قطع عن الإضافة، كل ظرف قطع عن الإضافة فهذا يضطر فيه البناء على الضم، وكل حال مركب، عدد مركب، ظرف مركب يضطر فيه البناء على فتح الجزئين، إلا العدد 12 من الأعداد المركبة فهذا يخضع أوله للإعراب والثاني لا محل لهم إعراب. بعد هذه الأشياء ذكرنا أن الأصل أسماء الإعراب، وكل الأسم إلا لعلة، وكل أسماء المبنية لها محل من الإعراب، لابد أن تكون فاعلا، لابد أن تكون مفعولا، لابد أن تكون في محل جر بالإضافة أو بالحرف، لابد تعطيلها. لماذا؟ لأنها اسم، لأنها اسم. إلا أسماء الأفعال، أسماء الأصوات، والجزء الثاني من 12 قلنا هذه أنواع ثلاثة ليس لها محل من الإعراب، بمعنى ليس لها محل من الإعراب أي لا تكون فاعلا ولا مفعولا ولا نائب فاعل ولا مبتدأ ولا خبر ولا مفعول لأجله ولا غير ذلك، لا محل من الإعراب. نشرع اليوم إن شاء الله تعالى في الحديث عن الأفعال، ثم الحديث عن الحروف. أما الأفعال فلنعلم جيدا أن الأصل في الأفعال البناء، العكس على الأسماء، الأصل في الأفعال البناء، لأن في الحقيقة بيان معناها بيان معنى لا يحتاج إلى تغير حتى يظهر المعنى تاعه. الفعل مهما كان فهو فعل يدل على الحضور، بخلاف زيد يأتي فاعلا، يأتي نائب فاعل، يأتي مفعول به، يأتي، لابد أن يتغير حتى أعلم، حتى أعلم ما الذي سيفعله هذا زيد. الأفعال لا تحتاج، الأصل فيها ماذا؟ البناء، البناء. وكما رأينا أن الأصل في الأسماء الإعراب إلا لعلة ومشابهة الحرف، وإذا أشبه الشيء أعطي حكمه، كذلك الأفعال الأصل فيها البناء إلا لعلة وهي مشابهة الاسم. الأصل في الأسماء البناء، أصل في كل اسم أنه في أفعال، الأصل في الأفعال البناء إلا لعلة وهي مشابهة الاسم. فبحثنا عن فعل الأمر ولم نجده يشبه الاسم، بحثنا عن الفعل الماضي لم نجده يشبه الاسم، بحثنا عن الفعل المضارع وجدناه يشابه الاسم. ووجه الشبه بين الاسم والفعل المضارع، نقصد بالاسم اسم الفاعل. فنقول القاعدة: الأصل في الأفعال البناء إلا لعلة ومشابهة الاسم، وبه أي بهذا الشبه أعرب الفعل المضارع لأنه يشبه اسم الفاعل. ووجه الشبه بين اسم الفاعل والمضارع وجهان. وجه الشبه وجهان، شبه هناك شبه لفظي هناك شبه معنوي. أما الشبه اللفظي فواضح، فما من فعل ما من فعل من أفعال المضارعة إلا وهو يشبه اسم الفاعل في عدد الحركات والسكنات، في عدد الحركات شكل. فمثلا لو أتيت إلى الاسم، نبدأ بالثلاثة، يذهب، نبدأ بالرباع الخماس أو بالرباعي، يكرم، عندنا خماس ينطلق، السداس يستخرج. ما من فعل هذه الأفعال المضارعة إلا وهو يشبه اسم الفاعل الذي يذهب، ماذا نسميه؟ ذاهب. والذي يكرم ماذا نسميه؟ مكرم. والذي ينطلق منطلق، والذي يستخرج مستخرج، وهكذا. فتلاحظ أن ما من فعل مضارع إلا وهو يشبه اسم الفاعل في عدد الحركات والسكنات. يذهب، الحركات نمثل لها بعمود والسكون نمثله بعلامة صفر. ذاهب، ذاهب، ذاهب، مكرم، يكرم، ينطلق، ينطلق، منطلق. فهو يشبه، فهو يشبه كثيرا، يشبه اسم الفاعل شو؟ المضارع. يشبه اسم الفاعل كثيرا في ماذا؟ في عدة حركات. قد يعترض، يقول لك وجدت اسم فاعل لا يشبه فعله وهو قائل، قائل، الفعل يقول، قال، ها، يقول، هذا قائل الأول الفعل حركة، ثاني الفعل حركة، ثالث الفعل سكون، ثم آخر الفعل حركة. بخلاف اسم الفاعل قائل أول الفعل اسم حركة، ثاني اسم سكون. هذا في الحقيقة لا يرد. لماذا؟ لأن يقول أصلها يقول، يقول، هذا بإجماع ما فيش خلاف، يقول هذا هو الأصل، بدليل أن هيئة الأفعال عندنا ميزان من باب نصارى. نصارى وش تقول؟ ينصر، دخل، يدخل، وقال أصلها قول، قول، نصر، ينصر، قول، يقول. فيقول وش حدث لها؟ قال لك اجتمع حرفان أحدهما صحيح وهو القاف، والآخر معتل وهو الواو، واحد مريض واحد صحيح. وإذا أنت كنت ماشي شفت واحد صحيح واحد مريض راقد، تدخل تعال، أنا الصحيح، أنا أولى بالحمل منك. فحمل الحرف الصحيح الحركة فهو أولى من المعتل، فقال لهم يقول. هذا الإشكال، فهم هذا أصل الفعل يقول، يقول. ما الذي حدث؟ أعطينا الحركة الواو للقاف لأنه أولى بها. نرجع الآن، يقول، يقول، كنتبه الأصل يقول، لم يخالف، يقول أو يتبع في قائل، قائل، مفهوم، فيش خلاف. هذا ليس فيه هناك أي إشكال. إذن ما من فعل مضارع إلا يشبه اسم الفاعل في عدد الحركات والسكنات، وهذا الشبه يسمى شبه لفظي، شبه فقط. أما الشبه المعنوي فأوضح من ذلك كله، أن اسم الفاعل واسم الفعل المضارع كلاهما يدل على الحال والاستقبال، شبه هذا معنوي. فمثلا لو قلت لك أنا ذاهب، متى؟ الآن أو غدا، الآن أو غدا. فأنا أذهب الآن أو غدا، إذن فكلاهما يدل على الحال والاستقبال. فإذا أشبه الشيء أعطي حكمه، فحكموا على المضارع بأنه معرب لمشابهته لاسم الفاعل، وسموه بالمضارع، لأن المضارعة في اللغة هي المشابهة. المضارعة تقول فلان يضارع أباه، أي يشابه أباه، فقولهم فعل مضارع مشابه للإسم. لماذا نقول هذا؟ لأن الفعل الماضي عرفنا وجه تسميته بالماضي. لماذا سمي الفعل الماضي فعل الماضي؟ لأنه يدل على زمن مضى، فعل الأمر، عرفنا لماذا يسمي فعل الأمر، لأنه يدل على لأن هناك طالب أمر. المضارع لماذا يسمي هذا المضارع؟ لأنه مشابه لاسم الفاعل. ما الذي يدل على هذه العلة؟ يدل على قوة هذه العلة. تعرف ما هو الذي يدل على قوة هذه العلة؟ تذكروا جيدا أن الأسماء بنيت لماذا؟ لمشابهتها الحرف. هناك بعض الأسماء زال الشبه في الحرف فعادت إلى الإعراب، مثل أيون، متذكرينها؟ أيون هذا، أيون هذا اسم موصول، اسم موصول، اسم استفهام، اسم شرط، تعرف. فخالفت كل الأسماء المبنيات. شوف معنا لو دخلت مع المبنيات بعد عاود خرجوا خلاص الحين أنت لا ضربناك رجعي. لماذا؟ لأنها تضاف، والإضافة من خصائص الأسماء، فعادت إلى الأسماء. شوف فعل الإعراب اللي هو خاص بالأسماء. إذا الأسماء معربة بعد الدوج معا شافوا شبه الحرف حكموا على بالبناء، بعد خرجوا أيهم قالوا ارجع أنت الأسماء المعربة لأنك شبهك بالحرف ليس قويا. كذلك الفعل المضارع، الفعل المضارع شو يدل؟ كل فعل المضارع فهو معرب، يرفع ينصب يذهب. محمد يذهب لن يذهب لن يذهب لأنه أشبه الاسم فعلا. فإذا اتصلت بنون توكيد أو نون النسوة ليذهبن، يذهبن أو تذهبن، هذه من الخصائص نون توكيد. يعني تدخل نون توكيد، يعني تدخل. هل يمكن شو يعطيني مثال نون توكيد تدخل على اسم؟ نون توكيد تدخل على اسم؟ مستحيل، مستحيل نون توكيد تدخل على اسماء. نون نسوة تدخل على اسم، نون نسوة ضمير يدخل على اسم. ها الهاء هي الضمير، صح؟ النون هذيك علامه على الجمع تأنيث. اسحق نون نسوة المعروفه، نون نسوة هذيك ثم الهاء هن هذيك، هذه الهاء هي الضمير، هذه برك دال في دليل يتبدل هم هما ضمير هو هذا. هذيك نون مشدده لبيان الجمع تاع الاناث. انا اسحق هذا النون نسوة علم تدخل. ترى الافعال نون توكيد، ترى الافعال لما كانت نون نسوة ونون توكيد من خصائص الافعال فقد هنا اذا دخلت على المضارع ازالت شبهه بالاسم. قالت له انت مستحيل تشبه الاسماء، فهم تعاد الى اصله وهو البناء. عرفت العله هذه؟ فهم هذه العله في بيان بناء الفعل المضارع لماذا بني. تقول الأصل في الأفعال البناء إلا لعلة مشابهة الأسماء، وخضع لهذه العلة الفعل المضارع فرأيناه بني أعرب لمشابهة اسم الفاعل في شبه لفظي ومعنوي. والدليل على قوة هذه العلة أنه لما عاد الشيء الذي هو من خصائص الأفعال نون نسوة ونون توكيد عاد الفعل المضارع إلى أصله وهو البناء. فيبنى على الفتحة كما هو معروف مع نون توكيد المباشرة طبعا سيأتي التفصيل، ويبنى على السكون في تصل بنون النسوة. هذا فيما يخص الفائدة الأولى في برقنا هذا. قاعدة عامة تقول نعم شوف هاي لا لا لا حضرت لو حضرته معنا، حضرت الدرس معنا ولا تعالى معنا حضرته ها؟ لا لا حضرت الدرس الأول معنا، ما حضرتش الثاني، ما لا راجع الدرس الأول، مهم جدا، مهم جدا جدا، خلص تعرف علاش. وأقول أين أكون؟ أيوة. إذا فائدة اليوم أن الأصل في الأفعال ماذا؟ البناء. إلا لعلة مشابهة الأسماء، إلا لعلة مشابهة الأسماء. نبدأ الآن بناء بناء الفعل. عندنا الماضي، عندنا المضارع، عندنا الأمر، وعندنا المضارع. الماضي هذا طبعا الإنسان في المستقبل إن شاء الله يجي يحاول شيء يعمل جدول مختص بالأفعال يضبط الصور مع هذه الأفعال كلها. أما الماضي فهناك مذهبان في بنائه. انتبهوا جيدا، الماضي هناك مذهبان في بنائه، مذهب قياسي محض ومذهب كما نقول احنا تسهيلي يتبع الله مذهب تسهيلي. اما المذهب الذي شاع اليوم وهو للتسهيل فقط والتعليم، فان الماضي قالوا يبنى، طبعا ما مذهبان، قولوا مذهبان، المذهب الاول مبني على الفتحة وعلى السكون وعلى الضم، عنده ثلاث علامات. على القول الأول أن الماضي مبني، أن الماضي مبني، قالوا مبني على الفتحة ومبني على السكون ومبني على الضمة. قالوا مبني على الفتحة وهو الأصل، مبني على الفتحة وهو الأصل، اتفقنا. و إذا جاء الشيء على أصله لا تسأل عن علته. شوف، وما يجيش يقول لك لماذا قلت إن الأمر هنا للوجوب. لا، أنا لا أسأل عن هذا. اسأل من صرفه عن الوجوب، اسأله لماذا صرف. أنا لا أسأل لماذا أجزت هذا الأكل، لماذا أجزت هذا الكأس. عن الأصل أشياء أنها مباحة، لكن يسأل من حرمها. دائما الأصل لا يسأل عن علته، يسأل عن علته إذا خالف الشيء أصله. ما جاء على غير أصله يسأل عن علته، أما إذا جاء الشيء على أصله يسأل عليه. فالأصل في الماضي الفتحة، لأن أخف الحركات بعد السكون، أخف الحركات بعد السكون هي الفتحة، يعني السكون هي أخف الحركات. بالعكس تسميتها بالحركات تسمية جزية، وإن هي سكون يقابل الحركة، شيء إما ساكن أو متحرك. فحركوا الأفعال، فبدأوا مع الفعل الماضي قالوا نحركه بأخف حركة وهي الفتحة بعد السكون. ثم السكون، المذهب الحالة الثانية، قالوا إذا اتصل بنون بضمير رفع متحرك، نون نسوة ونا تاع الجماعة والتاء تاع الفاعل، سواء كانت مضمومة مفتوحة مكسورة، تو ذهب تو ذهب تاء ذهبت ذهبنا ذهبنا. إذا السكون مع ضمير الرفع المتحرك لي ما يعرف سواء رفع متحرك أو ينسى أو حاجة يضبطها، يكتب ضمير رفع متحرك تاء ونون النسوة، تاء ونون النسوة وناء الجماعة. أما مع الضمة الواو، مع الواو، مع الواو ذهبوا، الذي رأينا من قبل صح، فذهب أو ذهب، وش تقول عليها؟ ذهب في الماضي مبني على الفتحة، لأنه أقول أقول لأنه ذهب في الماضي مبني على الفتحة، ذهب في الماضي مبني على الفتحة، والألف فاعل. الآن ذهبوا في الماضي مبني على الضم، لماذا؟ اتصال الواو الجماعة، وهو جماعة فاعل. النسوة ذهبنا، وأنا ذهبت، وأنت ذهبت، وأنت ذهبت، ونحن ذهبنا. هذه ضمائر رفع متحرك، ضمائر رفع متحرك، نون والتاء ونا. تعرف ذهبنا فعل ماضي بناء على السكون لاتصاله بنون النسوة، لاتصاله بالتاء، لاتصاله بما، أو قلت لاتصاله بضمير رفع متحرك. هاي تتحانى، لا شك أن هذا سهل جدا. رحمك الله، قلنا يرحمك الله، قلنا هذا أسهل بكثير من أي شيء. الفعل الماضي مبني على السكون، مبني على الفتحة، مبني على الضمة، وكل واحد تتخضع على أن تفتح الأصل السكون بعد أن رفع متحرك والضمة الواو. فجاء جماعة فقالوا نحن نعترض على هذا الكلام. فتغير الفعل الماضي من هذه الحالة ليس بناء هذا بناء هذا ما يكون معرف ما لواش 30 حالة هذا مبني على دورة حالة بناء الضم بناء الكسرة بناء السكون بناء البنى. قالوا الفعل الماضي مبني على الفتحة دائما هذا المذهب الثاني. مبني على الفتحة دائما فيه لا وغاية ما في الأمر أن الفتحة تكون ظاهرة وتكون مقدرة. هو هذا في الأمر أن الفتحة تكون ظاهرة وتكون مقدرة. فالوزين يقول هذا تأصيل الأفعال اليوم أنت ليش نرجع له بعدين راح تحاسب في الإعراب يعني كي تقول عندنا تمارين تحاسب على ضوء هذا الإعراب. اختار لك مذهبين بالراس المهم ما تجاوبنيش بالمذهب الثالث عندنا مذهب مبني على هذا ولا مبني على هذا أما تجيب لي مذهب ثالث من عندك هذاك لا نرضى. صح نبني على الفتحة قالت عادي كان ماضي بناء الفتحة غاية ما فهمت من نفس الثلوث. نبني على الفتحة ظاهرة ونبني على الفتحة مقدرة. نبني على الفتحة الظاهرة إذا لم يمنع من النطق بهذه الفتحة يعني عادي شوف تعرف شوف الفتحة وسنرى متى تقدر الفتحة متى لم تقدرها فاعلم أنها فتحة ظاهرة. محمد ذهب المحمدان ذهبا هذه فتحة ظاهرة. قال وتكون الفتحة هذه مقدرة تقدر ويمنع من ظهورها التعذر. أين التعذر؟ وين الفعل المعتل الآخر نحو غزا غزا لاحظوا غزا راضية لاحظ ساروة ما معنى ساروة؟ لا أي ساروة بمعنى السرور والراء ذكريناها وقلت الفرحة ما نطقت بالراء وقلت الفرحة يعني غلبتك الفرحة ساروة بمعنى شرفة ساروة بمعنى شرف. فطبعاً أحد التفسيرين لقول عز وجل قد جعل روحي تحتك سرية أي شريفا وما تسمع فهم سرات شعراء من ذلك فهم والأصل هو أخبار ألاء وأخبار لا لا خليت الأخبار والأخبار بضبط تعدد الأخبار وأخبر باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات شعراء سرات أي شرفاء. صح الآن أين الإشكال يا أخي؟ هذا معتل هذا معتل هذا معتل هذا معتل وهذا معتل هذا معتل ونحن وش قلنا؟ التعذر يكون في المعتل الآخر صح؟ المعتل الآخر بماذا؟ بالألف. أما لو كان المعتل الآخر بماذا؟ بالواو والياء فتظهر عادي راضية في الماضي مبني على فتحة ظاهرة صاروة في الماضي مبني على الفتحة ظاهرة غزا في الماضي مبني على الفتحة المقدرة منع من دورها التعذر. صح إذن واضح واضح أنه هنا معتل بالآخر تقدر عليه الحركة ويمنع من دورها التعذر. قالت تقدر الحركة أيضا لا لأجل الألف ولكن تقدر أحيانا لأجل حركة المناسبة. أقول لنا لها حركة المناسبة تكبر كنا معها إذا اتصل بالفعل الماضي واو مع الواو وذلك لأن ذهب إما أن يتصل به ضمير رفع متحرك بعد تشوفوا الظاهرة تعني بنا السكون أو يتصل به ألف الاثنين يطرش فيه هاي الفتحة أو يتصل به واو الجماعة لا مشكلة ذهب والواو تقتضي ضمة فالحل مفاوضات ضمة نعطولها الواو نعطولها ضمة ولكن نقدر الفتحة نعطولها ضمة تناسبه ولكن ماذا نقدر نعرف ذهبوا فعل ماضي مبني على القول الأول على الضمة التي صالب والجمع على القول الثاني بني على الفتحة مقدرة من عن دورها حركة المناسبة من عن دورها اشتغال المحل اللي هو الباء اللي هو آخر الكلمة بحركة المناسبة حركة المناسبة هنا ما هي الضمة تناسب الواو ضمة تناسب الواو مفهوم هذا صح إذا قالوا مقدرة منع من دوري حركة المناسبة أين مع الواو لاحظوا الآن يلا ذهب هو و ذهب الجماعة ذهبوا لاحظ ذهبوا جوز ذهب ما تأثرش قولنا أنا بس يا مخاطب مستحيل تدخل على فعل ماضي يا مخاطب وش فعل أدلة على فعل مضارع تقول هذا فعل أمر المضارع تدخل على الأمر المضارع بس ما تدخلش على الماضي قاعد ساحة يبقى لنا ذوك ضمائر ما زال أخبرت عن الغائب والغائبة قلت ذهب ذهبت أخبرت عن الجماعة قلت ذهبوا عالجناها أخبرت عن الاثنين وما فيش قاعد إشكال خامسة ذهبنا ومتكلم ذهبت والمخاطب ذهبت والمخاطبة ذهبت هذه اللي اسمها ضمائر الرفع المتحركة ذهبنا ضمائر الرفع المتحركة نون نسوة ونا وتاء أخبرنا قال قل ذهبت لماذا لماذا جئتم بالسكون لماذا لم قلتم ذهبت ذهبت قال العرب تبه ذهبت مستحيل في الكلمة الواحدة يتوالى أربع حركات هذا ما تشمل في الكلمة الواحدة يتوالى أربع حركات لا يوجد لاحظوا مثلا كتب ثلاث حركات فوق ثلاث حركات حبيت ندير مكتب فاش عبر ندير اسم مكان زيدوا الميم ما كتبون يمكن علاش هو المانع لا يتوالى أربع حركات وش هو الحل ديروا السكون تعرف مكتب ما شاء الله مهم لا يتوالى أربع حركات شوف ينطلق ينطلق هتخذك سكن هذا ينطلق لابد أن لا يتوالى أربع حركات متتالية مستحيل خلاص أين لا شوف أين لا يتوالى أربع حركات لا يتوالى أربع حركات في الكلمة الواحدة مكتب ما تقولش ما كتب انطلق ما تقولش إن طلق في الكلمة الواحدة لكن بالله عليك السلام هل ذهبت كلمة واحدة هل ذهبت كلمة واحدة كان عندنا كلمة ذهب وحدها والتاء وحدها جاءوا جماعة قال شوف العرب تمنع توالي أربع حركات في الكلمة الواحدة وفيما هو في الكلمة الواحدة وفيما هو في الكلمة الواحدة مفهوم العرب تمنع توالي أربع حركات في الكلمة الواحدة هذه سهلة وفيما هو في الكلمة الواحدة قلنا لهم هل هناك كلمتان كالكلمة الواحدة هل هناك كلمتان كالكلمة الواحدة قالوا نعم الفعل مع الفاعل بعدين اكتب هذا الشيء بعدين نملي عليكم إن شاء الله كيف نعرف هذا الأمر هذا هل هناك كلمتان كالكلمة الواحدة نعم شكون هما الفعل والفاعل كل كلمة واحد صح. والعرب تعطي الشيء إذا أثبت الشيء تعطيه حفظ ذلك الشيء، ما دام أن الفعل مع الفاعل كل كلمة واحدة أعطوهم حفظ الكلمة الواحدة. ما هو الدليل الآن؟ ما تقلد حتى إنسان، ما هو الدليل على أن الفعل مع الفاعل كل كلمة واحدة؟ قال هناك دليلان، دليل معنوي وهنا لا يتصور وقوع الفعل بلا فاعل حتى صارت مقدمة عقلية، لا بد لكل حدث من محدث، لكل حادث لا بد من محدث. شاهد صيب حاجة، صيب حاجة كسرت عارف بكين واحد كسرت فوق بكين لا بد له من فاعل. هذا شيء معنوي ولا لفظي؟ معنى. ولك شيء لفظي عجيب، هذا من أعجب ما يمكن أن يراه الإنسان في حياته. احنا نعرف أن العلامات، العلامات الإعراب أين تكون؟ في آخر الكلمة، الكلمة نوجي في الآخر، مثلا ضمة جي في آخر آخر كلمة، الفتحة الكسرة جي في أواخر الكلمة صح؟ منيح. كلمة آخر من أسماء الخمسة أين تكون الفتحة الألف هذه أين؟ آخر في آخر الكلمة، الجر آخر في آخر الكلمة، الرفع آخر في آخر الكلمة، إذا ما من علامة إلا وتكون في آخر الكلمة. يذهبون أين هي علامة الرفع؟ الله يسامحك تكتب زنزلة ما تكتب يعني الآن شو المصبوح تلنا يقال عام دو شيء ما يخلوه يديروا الديقة الآن يجوز على الأقل يجوز مرات في العام يذهبون ها شو النور يعني ليش يجمع المذكر السالم حتى تقول لي أنا الواو؟ الواو تكون علامة الجمع في جمع المذكر السالم، علامة الرفع في جمع المذكر السالم. أما في الأفعال علامة الرفع هي النون، ثبوت النون، بدليل أنك لو جبت لم ولم لم شو تقول علامة الجزمية؟ حذف النون، علامة الرفع حذف النون، إذا علامة الرفع شو هي؟ ثبوت النون. أين هو الفاعل؟ الواو قاعد تقولوا بالفاعل هو الواو، الفاعل هنا هو الواو. هذا من أعجب ما ترى في اللغة العربية أن الفاعل دخل وين؟ في فاعل دخل داخل الفاعل، دخل معاه داخل حتى دخل ولا الزمان قبل من العالم في العالم المخصص هو دخل داخل سبحان الله. هذا عجيب، إذا دل على هذا أمر أن الفعل مع الفاعل كان كل كلمة واحدة، كل كلمة واحدة كل كلمة واحدة مفهوم. إذا والعرب تمنع توالي أربع حركات في الكلمة الواحدة وفيما هو في الكلمة الواحدة، إذا تحكمت على ذهب تو ذهبات وذهبنا حكمت على لازم نسكنه الباء، ذهب تو وذهبنا وذهبت وذهبنا نسكنه الفعل الماضي هنا راه مبني على السكون في الظاهر على قول المذهب الاول اذا اتصل ضمير رفع متعلق بالسكون، لكن على القول بتاع اهل القياس هذا مبني على الفتحه ومنع من ظهورها كراهه توالي اربع حركات فيما هو في الكلمه الواحده. اتفقنا؟ إذا الحركة تقدر أيضا، إذا ظاهرة ومقدرة، ظاهرة في الأصل مقدرة، وإما عن ظهور التعذر في المعتل الآخر بالألف، وإما عن ظهورها حركة مناسبة فيما ما بتصل بواو، وإما عن ظهورها كراهة توالي، ما تخلعكش توالي، توالي أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة. حبيت تسميها أقول كراهة توالي الأمثال، كراهة توالي الأمثال، سنستدل على هذا. أعيد، من يريد أن يعلق على هنا لأنه تكتب هنا القواعد في الجدول الثاني الشرح دي وحاشية كراهة توالي أربع حركات، ما معنى هذا الكلام؟ تقول إن العرب تكره توالي أربع حركات في الكلمة الواحدة أو فيما هو كالكلمة الواحدة. هذا حكم، هذه اسمها مقدمة، ها مقدمة صغرى، مقدمة الأولى مقدمة الصغرى. يعني العرب تكره توالي أربع حركات فيما هو في الكلمة الواحدة أو فيما هو كالكلمة الواحدة، هذه سلم لي بها، سلمت. مقدمة ثانية، والفعل مع الفاعل كالكلمة الواحدة، النتيجة فينبغي كراهة ودفع توالي أربع حركات إذا اجتمع الفعل مع الفاعل. ثم تحب تجيبها طالب، أعيد. المقدمة الأولى، العرب تكره توالي أربع حركات في الكلمة الواحدة أو فيما هو كالكلمة الواحدة، المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، الفعل مع الفاعل كالكلمة الواحدة، النتيجة كراهة أو ينبغي دفع توالي أربع حركات إذا اجتمع الفعل مع الفاعل. المقدمة الأولى يسلموا لك بها، ذكرنا لها الأدلة أن العرب تكره توالي، الواقع يفرض نفسه، العرب تكره توالي أربع حركات في الكلمة الواحدة وفي موضع الكلمة، هذا الواقع صح؟ المقدمة الثانية تحتاج إلى استدلال، أن الفعل مع الفاعل في الكلمة الواحدة وحدة الوجود هنا، قل نعم الفعل في الكلمة الواحدة بدليل معنوي، وأنه لا يتصور، لا يتصور وجود فعل بلا فاعل. دليل لفظي، أن الفاعل قد يتصل بالفعل قبل مجيء العلامة، نحو قولنا يذهبون ويضربون. هناك دليل، هناك دليل آخر يقول لك يؤنس الدليل الثاني أو يؤنس القاعدة هذه. قاعدة هو جيدا، واحد عنده بنت مهم فأكرمها أو ضربها، أو عنده ابن ضربه، ما يقولوش كنت حاضر أمس، ضربه، يلا الحركة شحال عندنا؟ أربع حركات، توالت ولا ما توالت؟ توالت أربع حركات، كيف نعرب الهاء؟ كيف نعرب الهاء؟ الهاء مع الأفعال مفعول به الحمد لله، هذا ليس فاعلا، هذا ليس فاعلا، شوف لما اتصل المفعول به بالفعل توالى أربع حركات، لماذا؟ لأن الفعل مع المفعول ليس كالكلمة الواحدة، احنا البحث تاعنا في الفعل مع فاعل، فيقول ويؤيد ذلك أن الفعل إذا اتصل بالمفعول توالى أربع حركات، لأنه ليس معه كالكلمة الواحدة، يقول والدليل على ذلك أن الفعل إذا اتصل به المفعول توالى أربع حركات، ولا مانع لأنه لأن الفعل مع المفعول ليس كالكلمة الواحدة، يمكن تصور فعل بلا مفعول، يمكن تصور فعل بلا مفعول. شو قياس العلم؟ تراها مضطربة، تراها هذه يخدم بعضها بعض. إذا كيف نعرف ذهبت على المذهب الثاني؟ ذهبت في الماضي مبني على الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها السكون، منع من ظهورها السكون. لماذا جاء بالسكون؟ هل هو أصلي؟ لا، قالوا عارض، منع من ظهور السكون العارض لدفع كراهة توالي أربع حركات. احنا ما نحبون نقول لا سكون لا عارض لا خلا، يعني خلا يعني تكون لباس، كنا السكون العارض لكم، هذه منع من ظهور فتحة مقدرة، منع من ظهورها دفع تراها توالي أربع حركات والتاء ثاني. فالخلاصة يا إخواننا، ألا ترون أن الفعل الماضي دائما مبني على الفتحة؟ غاية ما في الأمر أنه يبنى على الفتحة الظاهرة ويبنى على الفتحة المقدرة، وتقدير الفتحة على الفعل الماضي له أسباب، إما أن يكون السبب هو التعذر، تعذر وذلك في الفعل في الآخر بالألف، وإما أن يكون السبب هو حركة مناسبة وذلك في كل فعل ماضي اتصل به واو جماعة، وإما يكون سبب ف تراه توالي أربع حركات من كلمة واحدة، وذلك في كل فعل ماضي اتصل به ضمير رفع متحرك، وبهذا يكون قد ردوا جميع الإعرابات هذه. واختر لنفسك أي القولين تذهب إليه. تفضل. أو ضربه مستحيل، مستحيل ضرب كان ضمير مستتر غيره، هو محمد ضربه أبوه، هذا قصدك محمد ضربه أبوه، ها أبوه فاعل ضربه وها ترجع له محمد فوقه ايش فاعل؟ اسمع باش تطمن حالك، الهاء والياء والكاف على افعال دائما وين تشوفها فوقه؟ لا باش تطمن حالك وين تصير الهاء والياء والكاف دائما دائما فوقه؟ وين تصير التاء ونون نسوه وانا دائما فاعل او نائب فاعل؟ لا يصبح الرقم، ما لاش عندك دي اخرى صح. هذا فعل جل شكون فعل الماضي، هل مع ان زلنا الفعل الماضي وهو مبني لا محل له من الاعراب الا يعني الفعل الماضي عمره ما يكون في محل رافع، عمره ما يكون في محل ناصب، في محل جزم، محل جر، جر ما كاش قاعد في الافعال دائما هكذا. فعل الماضي مبني على محل اعراب، فعل الماضي مبني على محل دائما ذهب زيد، ذهب فعل الماضي مبني على محل اعراب، زيد فاعل، الا في حاله واحده اخطر في جاهل يجي في وصمه فعل مضارع مجزوم، مثلا من يجتهد ينجح، كيش نعرفه يجتهد؟ فعل مضارع مجزوم، يا مجزوم باش بمن الشر، وهذا ينجح جاب الشر، هذا فعل شر جاب الشر، بدل تشوف يجتهد يجتهد، من اجتهد نجح، جاء مكان شكون؟ أو جاء في مكان فعل الشرط اللي هو فعل مضارع، جاء مكانه ما قالوا تأخذ الإعراب تاعي بارك الله فيك خشي من عيان مشغول، طبعا هذا هو سمعت الماحد قالوا عيان مشغول روح تم مكان اجتهد، روح في مكان يجتهد، هو عم بده يقعد على الأصفار واللي دائما لمح الإعراب والله فعل فعل ماضي مبني على الفتحة في محل جزم فعل الشرط، ونجح فعل ماضي مبني على الفتحة في محل جزم جاب الشرط، هنا عنده محل إذا مقتش ومبني لمح الإعراب إلا إذا دخل عليه أو دخلت عليه دخل على الأداة الشرط جاز فعل ماضي يشتش حسان، الماضي سهل جدا جدا، أعطيك أمثلة تعرفها لنا، لازم تشوف الحالة ثلاثة لأسهم مثل ما تستعجل الفعل الماضي راه مجرد من أي زيادة دخل الماضي من الفتح ظاهر أو مقدر منه منيش، شفت معاه ضمير رفع متحرك مبني على السكون صار ضمير رفع متحرك أو دخول مبني على الفتح مقدر من عنده راه كراه توالي الأمثال، طيب شفت الواو قلت فعل الماضي مبني على الفتح والجماعة أو فعل الماضي مبني على الفتح من عنده راه حركة مناسبة، وفي جميع الحالات لا محل له من الإعراب إلا إذا وجدت نشر قبله فقول في محل جزم، الأمر سنرى الأمر سنراه إن شاء الله سهل، الأمر عنده قاعدة سهلة يبنى دائما على ما يجزم به مضارع، إذا هو يبنى دائما، هو دائما يبنى، صح المشكلة أين على ما لا يبنى؟ على ما يجزم به مضارع، إذا أنت وش عليك تدرس؟ مش تعرف الأمر لازم تدرس المضارع، وذلك لأن الأمر ابن المضارع البار ابنه جاء منه سبحان الله هو أصل له يعني المضارع هو أصل الأمر يعني ما دام تبعتني في الوجود تبعني في الإعراب فما من فعل المضارع فما من فعل الأمر إلا ويشتق من المضارع فلو سألك سأل كيف آتي بفعل الأمر فقل له تأتي به من المضارع المجزوم بعد حذف حرف المضارع فهم سألك سائل كيف آتي بفعل أمر كيف آتي بفعل أمر قل من المضارع المجزوم صح شنو بعد حذف حرف المضارع بعد حذف حرف المضارع ثم تنظر حذفت حرف المضارع اذا بدا بحركه خليها ثمانية واذا بدا بسكون هل العرب تبدا بسكون لا اذا فاجئ بهمزه وصل همزه وصل اللي يقدروا يتوصلوا بها النقط بالساكن مثلا او زي المضارع عندك انت يتقدم مر جيب مضارع مجزوم لم يتقدم احذف حرف المضارع تقدم لماذا بدا بحركه خليه فيما هو تقدم لكن لو بدا بسكون مثل ينطلق او يذهب مضارع مجزوم لم ينطلق لم يذهب احذف حرف المضارع واسب راحتك ساكن من طالب ذهب قالك هنا جيب همزة وصل باش تقدر تنطق بذلك الساكن إن طالب إذهب ماذا تلاحظون هنا؟ علاش قلت لكم هذا؟ مش تعرف علاش ماذا تلاحظ؟ أن الأمر فرع المضارع في ماذا؟ في الاشتقاق في الوجود فينبغي أن يكون أيضا فرعا له الإعراب فما تستغربش يبنى على ما يجب به مضارع ما تستغرب هذا يقول هذا الواحد لا تستغرب قل ما دام هو ابنه اذا انت عش معانا فقط عش معانا عش المضارع المجزوم واحفظها واعطيها الامر احكام المضارع المجزوم اعطيها الامر اذا المضارع المضارع هو من اوسع الافعال ما دام انه يكون معرب ويكون مبني يكون معرب ويكون مبني وهذا ما نفصل القول فيه المضارع اما معرب او مبني ما هو الأصل في المضارع؟ الله يسلمك بناء وأعرب لماذا؟ بشبه في ماذا؟ بشبه لفظيين ومعنوي اللفظي تتبع في حركات السكنات المعنوي إلى ما يدل على الحال والاستقبال ثم يعود إلى أصله إذا اتصل به شيء من خصائصه إذا كان الإنسان المضارع معربا فما وش وجوه إعرابه؟ قال يمكن يكون مرفوع منصوب مجرور مرفوع إذا تجرد من الناصب والجازم منصوب إذا سبقه ناصب مجزوم مجزوم إذا سبقه جازم السهل المضارع مضارع انت شوفوا اذا اش تقبلوا طبعا انت وش تقول لي شيخ ما هي النواصب والجوازم هذا درس الحالة درس الحالة نواصب تقراها وجوازم تقراها اذا كنت تعرف ليه فعل مضارع مجزوم فعل الجزمي حسب ما كان عليه المضارع المنصوب اذا سبقه ناصب والمجزوم اذا سبقه جازم في حالة الرفع يرفع بالضمة أو بثبوت النون بالضمة إذا لم يكن من الأفعال خمسة، وبثبوت النون إذا كان أفعال خمسة ينصب، وهذا تنص به الفتحة إذا لم يكن من الأفعال خمسة، لو كان أفعال خمسة حتى النون لا النصب، لا النصب لن يرضى آن، لن يغزو، لن يرمي. أعيد، في المضارع إذا تجرد من النصب والجازم يرفع عن طبع إيه؟ الضمة والواو مختص بالضمة إذا لم يكن من الأفعال الخمسة، وإذا ثبوت النون إيه؟ ثبوت النون إذا كان من الأفعال الخمسة. الآن الناصب باش بالفتحة أو بحذف النون، متى ينصب عن سبيل الفتحة؟ إذا لم يكن من الأفعال الخمسة، متى ينصب عن سبيل حذف النون؟ إذا كان من الأفعال الخمسة. هذا الجدول كان زيرو تنظر فيه مرة مرتين خلاص ترسخ في ذهنك وحيثبوت. الجازم عنده ثلاثة، هذه ثلاثة، إما السكون حذف النون حذف حرف العلة، تأتي تفصيلة حذف حرف العلة، يجزم عزم السكون متى؟ إذا لم يكن من الأفعال الخمسة ولم يكن معتل الآن، شبهنا يجزم عزم السكون إذا لم يكن من الأفعال الخمسة ولم يكن معتل الآن. مفهوم المخالفة، لو كان معتل الآخر يجزم عزمه حذف حرف العلة، لو كان من الأفعال الخمسة يجزم عزمه حذف النون، يذهب الزب الزب من يذهب، يذهبون من يذهبوا، أغزو يغزو أغزو أو لم يغزو يغزو لم يغزو، يرمي لم يرمي، يرضى لم يرضى. حتى هذا الموضوع هم كان موضوع سهل جدا، لكن بده الانسان يستحضر فقط هكذا. الان شد لي هذه خلاص، الان على ماذا يبنى في الامر؟ في الامر على ماذا يبنى؟ على ما يجري به المضارع صرام لهنا، يبنى على السكون اذا لم يكن مضارعه من الأفعال الخمسة ولا معتل الآخر، يبنى على حذف النون إذا كان مضارعه من الأفعال الخمسة، ويبنى على حذف حرف العلة إذا كان مضارعه معتل الآخر. مثلا نقول لك ارمي، كيف تعرفها؟ فالأمر مبني على حذف حرف العلة، لماذا؟ لأن مضارعه معتل الآخر. مثلا اذهبوا، فالأمر مبني على حذف النون لأن مضارعه من الأفعال خمسة. اذهب فعل أمر بناء السكون، لماذا؟ لأن مضارعه ليس من أفعال خمسة وليس من معتل الآخر. إذا تحفظي هذا فعل أمر، وأعرف وفعل أمر ومضي بنية، فعل أمر ومضي بنية، الأمر يبنى على ما يجزم به مضارع، والماضي يبنى على الفتحة الظاهرة أو المقدرة، أو يبنى على الفتحة والسكون والواو على تفصيل المذهب الشائع. الآن المبني متى يبنى فعل المضارع؟ إذا اتصلت به مع نون النسوة نحو والوالدات يرضعن. يلا نعرب، يلا تفضل أنت. والوالدات يرضعن، الوالدات مبتدأ مرفوع بال لا لا الضمة علامة، لا لا مش هي اللي رفعته كي تدخل مبتدأ مرفوع بالضمة، مرفوع بيش بالابتداء، والوالدات مرفوع الفرعي الضمة ظاهرة في آخر يرضعنا، هذا في المضارع، المضارع مبني على السكون باتصاله بنون النسوة، إذا يبنى مع نون النسوة مبني على السكون، مبني على السكون مع نون النسوة. مبني على السكون حتى المضارع العامل يبنى على السكون تقطعه. والجملة الفعلية يرفعنا خبر فعل الوالدة. الآن قصدنا مبني على الفتحة يبنى على الفتحة. شو المضارع حالته؟ مضارع أو فعلها يبنى على الفتحة إذا باشرته نون التوكيد. إذا باشرته نون التوكيد ما فينا نقول لكم إذا تصرف بنون التوكيد صواب. صواب لي يقول تصرف بنون التوكيد أصاب، ولي قال باشرته نون التوكيد أصاب وأوضح. أصاب وأوضح فرق. ما معنى هذا الكلام؟ شوفوا جيدا الله يجزيكم خير. شوفوا منيح، شوفوا منيح. العلماء قال نون التوكيد ليس في الحقيقة هذه نون التوكيد، ما تبنيش المضارع هذا تتصل به، مش غير تتصل به تبني، لازم تتصل به تاع الصح، لازم تتصل به جيدا. معنى ما يكونش هناك فاصل بينها وبين نون توكيد. لو كان يكون فاصل بين المضارع وبين نون توكيد لا يبنى. الذي يعبر عنها بالمباشرة صحيح، والذي يعبر عنها بالاتصال صحيح. لماذا؟ إذا كان هناك فاصل هل اتصل؟ ما اتصل. إذا اتصلت بنون توكيد باشرة نون توكيد كلاهما تعبير صحيح، غير أن المباشرة كلام أوضح. لماذا؟ لأن الفعل المضارع تتصل به نون توكيد دائما تتصل به، تتصل به حقيقة حقيقة وتقديرا تتصل به مع كل الضمائر إلا مع الألف والواو والياء. ألف الاثنين واو الجماعة ياء المخاطب. أكم تشوفوا الثلاثة، هذه الثلاثة هذو ما تتصلش معها ثاني. يعني المضارع لا يتصل معها، لا يتصل في المضارع، لا يتصل في المضارع. وكيفاش تتصل به نون توكيد؟ تتصل به نون توكيد إذا أسند هذا الفعل المضارع إلى إذا إلى المفرد، أو اتصل إلى أو أسند إلى نون النشوة. يسكن النشوة اسكننا مع النساء، يسكننا النسوة يسكننا، ولكن فتحنا النون لأجل العارض يسكننا. إذا النون نسوة تتصل مع نون التوكيد، المفرد تتصل به نون التوكيد، لكن وين تكون ألف اثنين واو جماعة ياء المخاطبة لا تتصل مع نون التوكيد. بمعنى آخر متى يجي السؤال متى تباشر أو متى لا تباشر نون التوكيد الفعل المضارع؟ ما تتصل ب ألف اثنين يا مخاطبة والجماعة لا تتصل به نون توكيد صح. فإذا كان هناك فاصل بين نون التوكيد والمضارع، إذا كان هناك فاصل بين نون التوكيد والمضارع إيش هو الحكم؟ يبقى المضارع معربا. إذا كان هناك فاصل بين نون التوكيد والمضارع يبقى المضارع معربا. الفاصل نوعان، الفاصل نوعان، ظاهر مقدر. الظاهر هو ألف الاثنين، ألف الاثنين هذا هو الظاهر، والمقدر هو القاعدة النواحي. القاعدة وش تقول؟ الفعل المضارع، الفعل المضارع لا يبنى حتى تباشره نون توكيد، ولا تباشره نون توكيد مع ألف الاثنين قول جمع عليهم خطأ لا تبادر بل هناك فاصل. الفاصل شو هو؟ ظاهر أو مقدر؟ ألف الاثنين فاصل ظاهر معنى واش واو الجماعة واو الجماعة وياء المخاطبة هذان اللفظان فاصلان مقدران فاصلان مقدران. انتبهوا الآن توضيح محمد يذهب اكتبوش الأمثلة محمد يذهب ابنه شوف اكتب ابنون توفيق محمد يذهب وشرى له الفعل الماضي هنا الفعل الماضي هنا بنيا على الفتحة لاتصاله بنون التوكيد وباشرته بنون التوكيد صح؟ هل يمكن يجيك الآن إنسان يقول لك كاين ألف اثنين هنا؟ لا هل يمكن يجي يقول لك كاين واو جماعة ويا مخاطبة؟ لا يمكن لماذا؟ لأن الفعل أصلا لم يسند إلى واو جماعة ولا إلى مخاطبة هو مسند للمفرد الغاء محمد يذهب لكن لو قلت لك المحمدان يذهبان وش كان هنا؟ كان فاصل شو هو؟ ألف الاثنين إذا نون توكيد هل يمكن أن يقول إنسان باشر فعل مضارع؟ لا هل تصل فعل مضارع؟ لا بل هناك فاصل فصل بينه وبين فعل مضارع كيف نعرف؟ يذهبان أو معرف؟ أعرف فعل مضارع كمضارع معرف نعم أعرف كمضارع مبني فالمضارع له مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون عشان فعل مضارع إذا أسند الألف اثنين أو من أفعال خمسة من أفعال خمسة ترفع ترفعها ثبوت النون إذا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون أين هذه النون؟ أين هذه النون؟ حذفت للتخفيف وكان يقول لك لكراهة توالي النونات كراهة توالي الأمثال قول للتخفيف أفضل يذهب أصل الكلام المحمدان يذهبان يذهبان يذهبان أتأكد يذهبان هذا لا يعقل هذا الكلام إذا شو العمل يذهبان أحذف هذه النون طلبا للخفة وتولي تقدر النون هذه تقول فعل مضارع مرفوع عن طرفه ثبوت النون لماذا حذفتها للخفة كان يقول في توالي النونات كان يقول في توالي النونات في توالي الأمثال هذا معترض عليه بأشياء يعترض عليه العلماء بأشياء إيه مناش مهم التخفيف إذن هذا لا يستطيع أحد لا يستطيع أحد أن يقول هناك فعل مضارع له مبني لأن نون توكيد لم تباشر الفعل وإنما هناك فاصل وعيد الإعراب فعل مضارع مرفوع طرفيه ثبوت النون أين هي؟ محذوفة للخفة وعلامة رفعه ثبوت النون محذوفة للخفة ألف فاعل ونون توكيد حرف لا محل إعراب الآن المحمدون يذهبون لاحظ أكد يذهبوننا المحمدون يذهبوننا صح واشرب ثقيلة ولا لا واش درنا أحد الأولى حذفنا كيف درنا هنا واش حذفنا حذفنا النون حذفنا النون للخفة ثم حدثنا مشكلة التقى ساكنان الواو مع سكون النون الأولى وإذا التقى السكنان حذفنا أحدهما جاء احنا حسبنا التوكيد قلت ما لماذا جبتوها التوكيد جبتوها باش تحسبوها جبتوا انتم التوكيد لماذا باش تأكد الكلام ما لها أصلحة أما اللي هو خلي الدنيا كي ما رأي السنة حذف الواو حذف الواو وش ولا المحمدون يذهبون ولا يصدنك. هي قليل كذا يصدون المسجد. إذا الخطوة شحال قلنا هنا من خطوة؟ خطوة واحدة بس حذفنا نون توكيد نون الرفع لأجل الخفة. هنا حذفنا شيئين، حذفنا نون الرفع طلبا للخفة، حذفنا واو الجماعة لالتقاء الساكنين. زوج حوايج نعرض الآن وجين الإعراب. يذهبون خايروا باللي أو معرض راح يجي يقول لك سؤال باش ترى نون التوكيد هنا في الظاهر صح باشرته، لكن في التقدير بتاعك لم تباشره. وش كان هنا؟ سيقول جواب واو راي هنا. اذا نعرف يذهبون في المضارع محمد مبني مرفوع لتجرده مناسب الجواز، وعلامة رفعه ثبوت النون. اين هي؟ محذوفه للخفه صح، والواو المحذوفه لالتقاء الساكنين فاعل، ونون توكيد حرف فتح الاعراب. قاعد محمد يذهبون في المضارع مرفوع بطرفيه ثبوت النون اين هي؟ محذوفه للخفه. واو المحذوفه لماذا حذف؟ التقاء الساكنين فاعل مرفوع بطرفيه من بديك محرف، ونون توكيد حرف فتح الاعراب. مفهوم هذا؟ ها؟ باش ما تشبهش بالمفرد. وكان تحذف انت الالف يذهبان لالتقاء الساكنين. تولي تشبه في الخط المفرد، وانت في تشوف يذهبان. عم لا يضر. وكان يحذف الالف. قد يلتبس الامر على القارئ ويظن باللي راك تنظر على واحد. اذا فتركوا الالف دفعا للبس. لكن يمكن نقول ان الالف ليست اثقل من غيرها. الواو ثقيله والياء ثقيله، سنرى الياء. شوف جيدا هنا، انت تذهبين، اكدوا الامر هذا. انت تذهبين لنا واش ترى؟ اول حاجه نديروها نحذف النون تعرفها لماذا؟ الخفة. وثم نحذف الياء لماذا؟ التقاء الساكنين. وش تقول لك؟ تذهبين. أنت تذهبين فإما ترين، فإما ترين هي الأصل ترين، إما ترين. لاحظوا الآن تلاحظون أننا لما حذفنا الياء بقيت الكسرة دليلا عليها، لما حذفنا الواو بقيت الضمة دليلا عليها، لما حذفنا الألف لماذا؟ لأنه لو حذفنا الألف يلتبس علينا بالفعل الوجه إلى مفرد. فتركوا، ومنه قوله عز وجل ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. صح. إذا يلا سؤال الآن يوجه إليك يا أيها السامع. قول العلماء يبنى المضارع إذا اتصلت به نون توكيد، صواب؟ صواب. ماذا يقصدون باتصال نون توكيد؟ مباشرتها. فلو كان هناك فاصل ظاهر أو مقدر، الظاهر هو الألف أو المقدر هو الياء، هل يبنى؟ جواب لا، يعرب. وعلامة رفعه شو؟ ثبوت النون المحذوفة للخفة، والواو والياء تحذفان لالتقاء الساكنين، والالف تبقى دافعة للبس. ويمكن ان نقول لكم اعلموا ان الافعال الخمسة لا تبنى ابدا. يمكن لا يمكن نقول للناس اسمعوا، اكتشفنا من خلال دراستنا هذه وابحاثنا والمؤتمرات التي عقدناها في مسألة نون توكيد مع المضارع أن الأفعال الخمسة عمرها لا تبنى. سبحان الله. علاش؟ لأن الأفعال الخمسة تعريفها ماذا؟ كل فعل مضارع تصل بواو جماعة ألف اثنين ياء مخاطبة. إذا النون نسوة مستحيل تصل باش تبني، لا يبنى مع النون نسوة خاصة لا يريد، وخاطر ندق معاه نون التوكيد. قالت نون التوكيد إذا دخلت على الأفعال الخمسة راح يكون هناك فاصل اللي هو الألف ظاهر أو مقدر واو. إذا الأفعال الخمسة لا تبنى. قال ابن مالك رحمه الله: وفعل أمر ومضي بنيا مبنيان دائما، وأعرب مضارعا إن عاريا وأعرب مضارعا إن عاريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن أي يخفن يدخلن الروع كيرعن منفوت يرعن يخفن المفتون. إذا هذه كلمة منفوت تكملة للبيت فقط، عند احتى على قاعد يحوش على نون توكيد أين هي ولا نون نسوة. هذه فوتينا في الماضي مبني المجهول عادي من اسم موصول يرعن منفوتين، هذه منفوتين ما عند احتى علاقة، عند احتى علاقة بالبيت فهم تبانا صح. يرعن هو الشاهد كيرعن أي يخفنا المفتون. قال: لما فرغ من بيان المعرب والمبني من الأسماء شرع في بيان المعرب والمبني من الأفعال. ومذهب البصريين أن الإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال. هذا مذهب شكون؟ البصريين. أصل في الأسماء فرع في الأفعال، وهو الصحيح والذي يصارع يسير عليه العلماء. فالأصل في الفعل البناء عندهم، وذهب الكوفيون إلى أن الإعراب أصل في الأسماء وفي الأفعال، أن البناء فرع، يعني الأمر الماضي بني، لكن الصواب ما ذهب إليه البصريون رحمهم الله. بل ذهب الكوفيون إلى أبعد من هذا فقالوا إن الأمر معرب. الكوفيون عندهم المبني غير الماضي والمضارع إذا اتصلت بنون توكيد نون نسوة، أما الأمر عندهم من الأول معرب ودائما مجزوم بلا محذوفة. لما تقول اذهب تقدير الكلام لتذهب، لما تقول اذهبوا تقدير الكلام لتذهبوا. قال لك حذفت اللام، ثم بعد حذفت اللام حذفنا حرف المضارعة، بعد قاعد شيء نجد باش تنصر القول جبتها. أفضل تمشي عليه هذا الذي سار عليه ابن مالك وابن هشام رحمه الله. والأول هو الصحيح أي مذهب البصريين. ونقل ضياء الدين بن العلج في البسيط أن بعض النحويين ذهب إلى أن الإعراب أصل في الأفعال فرع في الأسماء. هذا في الحقيقة من باب ذكر هكذا الأقوال، يعني من باب ذكر 21 قول في مسألة فواتح الصور ألف لام ميم. لماذا هو يذكر 21 قول هكذا؟ اذكرها لكي يبين لك شوف يعني العلماء شوف. وإلا لو تبحث في هذه الأقوال تجد 18 قول أو 19 قول خرافات ومبنية على أحاديث موضوعة. هل يعتبر هذا أقوال؟ تعتبر أقوال مجازا، يعني قيلت وهل يحكى قول الإنسان هكذا أي قول؟ وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر شيء، يعني له قوة هكذا لا تلتفت. قال: والمبني من الأفعال ضربان، أحدهما ما اتفق على بنائه وهو الماضي اتفق على بنائه. الأمر الكوفيون قالوا هو مجزوم بحرف جزم محذوف، وهو مبني على الفتح نحو ضرب وانطلق ما لم يتصل به واو جمع فيضم، أو ضم رفع متحرك فيسكر. وش يمشي على من؟ على المذهب الأول تسهيلي. نعم؟ لا هذا قول قيل به في مذهب عند البصريين، وإنما اختار هؤلاء مشي على جل علة ولا على جل تسهيلا فقط مشي على جل، وإلا يعترفوا بالقياس أن الماضي مبني وإلا ما لزم حركة واحدة، لازم المبني يلزم حركة واحدة. والثاني ما اختلف في بنائه. إذا ابن عقيل يمشي على مذهب تسهيل في الفعل الماضي، يعني يقول مبني على الفتح العصر مبني على الضم مع واو الجماعة مبني على السكون مع الضمير رفع متحرك. والثاني ما اختلف في بنائه والراجح أنه مبني وهو فعل الأمر نحو اضرب، وهو مبني عند البصريين معرب عند الكوفيين. بينا لكم أن أن هذا المذهب هذا أن الكوفيين وش يقولوا؟ إيه يعني مجزوم بلام مقدرة، لكن قلنا هذا ضعيف. والمعرب من الأفعال هو المضارع، ولا يعرب إلا لا يعرب إلا إذا لم تتصل به نون التوكيد أو نون الإناث. فمثال نون التوكيد المباشرة هل تضربن، والفعل معها مبني على الفتح، ولا فرق في ذلك بين الخفيفة والثقيلة. فإن لم تتصل به لم يبنى. عندكم انتم يبنى ولا لم يبنى؟ لم يبنى. وذلك كما إذا فصل بينه، انتبهوا، متى لم يبنى؟ متى لا يبنى مع نون التوكيد؟ قال لك كما إذا فصل بينه وبينها ألف اثنين، نحو هل تضربان، وأصله هل تدربانن، فاجتمعت ثلاث نونات فحذفت الأولى وهي نون الرفع كراهة توالي الأمثال. قلنا هذا اعترضوا عليه، كراهة توالي الأمثال في النونات، وجدوا أن النون قد تتوالى مع نونين اثنين. شو يعطينا مثال؟ هي مثال، نعم، وأين جنة؟ جنة نونان، ها؟ وش اسمع جاء محمد؟ يعني لا يجنننا. هذا كان كلام عادي، عادي كلام تاعنا، عادي نتكلموا به. نعم، أننا ضمير النصب، أن معنا، علمنا أننا، أن نونان لا، ونا ثالثة، أننا هاي ثوالت نونات ثلاثة. ففي الحقيقة هذه علة ليش دائما، فالأفضل أنه يقول لم تحذف ذكرات ثوالي النونات، لكن حذفت الخفة والسلام بالزواج. ها توالي النونات الزائدة، توالي النونات الزائدة يعني نون الرفع، يعني هما جابوا أمثلة في بعض الكلمات دخلت عليها نونات زائدة، كما زعما تاع الأفعال. ذكروا في باب نون التوكيد، في باب النونين، أو جاي معنا في المجلد الثاني أو المجلد الثاني من الكتاب، باب نون التوكيد، نون التوكيد دخولها على بعض الأفعال حتى التي تنتهي بنون يجوز أن تدخل عليها نون توكيد ثقيلة، نون توكيد ثقيلة فعل ينتهي بنون، فتن فعل يفتن لا يفتننه، لاحظ فتن يفتن، ايوه لا يفتننه، ايش هو هذه لا يفتننه؟ فهم. فالنون هنا زائده اصليه، ونون توكيد زائده زائده، فهنا توالت ثلاث نونات. على هذا الجواب لا يرد، لماذا؟ لان النون تاع فتن أصلية، ونون المشددة تاع يفتننه زائدة، نون التوكيد زائدة. نعم، هنا يقول لك لا يرد، لأن المقصود توالي النونات الثلاثة، ما لازمش يكون في ثلاثة زائدة. في مثالنا زائدة، هذا يمكن واحد يعترض عليه بماذا؟ يقول لك بالنون الرفع، نون الرفع هي علامة للفعل، كيف تعتبرونها زيادة؟ يقول لك بمثابة الضمة، بمثابة الضمة، طيب بمثابة الشيء الأصلي من الكلمة يمكن يعترض، لكن الأولى أقول طلبا الخفة لكي لا يرد علينا أي اعتراض. وجدت أول الأمثال عم بخصه غير بالنون، خصه بكل كلمات، يقول ليس في اللغة العربية توالي ثلث كلمات من جنس واحد، قلنا إلا اسم واحد ذكروه في المعاجم الغريبة كوكك والزورق، الكوكاكو، قال لك هذه مشكوك في عربيتها أولا، ثانيا شيء نادر لا يبنى عليه أصل، الله تعالى. المهم فاجتمعت ثلاث نونات فحذفت الأولى وهي نون الرفع كراهة توالي الأمثال. احنا مقرر نقف على 12 ونصف، ما أدري لماذا زدنا 10 دقائق. فصار هل تضرباني. وكذلك يعرب الفعل المضارع إذا فصل بينه وبين نون التوكيد واو جمع أو ياء خطاب أو ياء مخاطب، نحو هل تضربن يا زيدون. شوف هذيك الجرأة تاع ابن عقيل رحمه الله ما شاء الله، يعني يقول لك إذا فصل بينه وبين نون توكيد ياء مخاطبة أو نون جمع، بعدين يجيب لك مثال تضربن، كان هناك فاصل أنت لم تدرك ما شاء الله. يعني أمثلة هل تضربن يا زيدون، وقادر يقول هل تضربن ونعرف لو يخاطب جماعة، لكن قديما الكتب لم تكن مبنية على الشكل، كان في شكل الضبط مع الأيام تذهب الشكل، يعني هو شكل الواو الباء شكلها باش بالضمة، نعرف أنه يتكلم مع جماعة، لكن قالوا لأنه يا زيدون لو محيت الضمة أو سقطت الضمة لا علم من السياق أنه يتحدث مع جماعة. هل تضربن يا زيدون وهل تضربن يا هند، وأصل تضربن تضربونن، فحذفت النون الأولى لتوالي الأمثال كما سبق، فصار تضربون، فحذفت الواو لالتقاء الساكنين فصار تضربن. وكذلك تضربن أصله تضربينن، ففعل به ما فعل بتضربونن، وهذا هو المراد بقوله وأعرب مضارعا إن عاريا من نون توكيد مباشر، فشرط في إعرابه أي المضارع أن يعرى من ذلك، ومفهومه أنه إذا لم يعر منه يكون مبنيا. فعلم أن مذهبه أن الفعل المضارع لا يبنى إلا إذا باشرته نون التوكيد، نحو هل تضربن يا زيد، فإن لم تباشره أعرب، وهذا هو مذهب الجمهور. وذهب الأخفش إلى أنه مبني مع نون التوكيد سواء اتصلت به نون التوكيد أو لم تتصل. هذا ما الأخفش رحمه الله ما يحبش يكسر عادي، يعني بعد عبك راح يرد عليه وجنه، راح يبنى هنا على الضام هنا على الكسر هنا راح يفتح، يرد عليه التغيير، راح تقول مبني بعدها هنا مبني على الضم مع نزول الجماعة من على الكسر مع المخاطبة مبني على الفتح مع غيرها، هذا ما صار بنا. قال ونقل عن بعضهم أنه معرب وإن اتصرف به نون توكيد، يعني مطلقا هل تذهب لنا يا زيد، هذاك شح يعربه ها ضمة مقدرة على ماذا؟ على حركة واش؟ حركة المناسب. ضمة ما لعب ظهور اشتغال محل بالتوكيد. وقال ومثال ما اتصلت به نون الإناث الهندات يضربن والفعل معها مبني على السكون. ونقل المصنف رحمه الله في بعض كتبه أنه لا خلاف في بناء الفعل المضارع مع نون الإناث. احنا الأولى نجيب نقولوا تاع نون التوكيد، ما دام أنه دخل شيء يزيل الشبه بالاسم لا بد أن يعود المضارع إلى أصله والبناء، ونضيق من هذه الدائرة نضيق. وليس قال أنه لا خلاف في بناء الفعل المضارع مع نون الإناث، وليس كذلك، بل الخلاف موجود، وممن نقله الأستاذ أبو الحسن بن عصفور في شرح الإيضاح. هذا فيما يخص أفعال ضبطناها إن شاء الله تعالى، ضبط الفعل الأمر المضارع الماضي والحالات بجميعها. اكتب الجدول تاع اليوم من ذهنك، تحفظه جيدا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.